بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى بأن يطعنها في الوهدة بين أصل العنق والصدر، وذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. ولا بأس أن يقول الوكيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله: يسن نحر الإبل، النحر خاص بالإبل، وأما الذبح فهو للبقر والغنم. وقد يطلق النحر على البقر، قد يقال البقر تنحر، ومنه رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في القتل في أصحابه: إني رأيت بقرا تنحر. قال: وذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. وقلنا إن قول موجهة إلى القبلة هذا هو الأصل، لكن هل هذا عام في كل ذبح أو يكون خاصا فيما يقع قربة؟ في احتمال. ويقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وهذا الذكر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ورد عنه أنه سمى وكبر. نعم. ولا بأس أن يقول السنن. حديث جابر قال: عندما وجهت بشيء للذبح. هي بس يحتاج أشوف أقول درجة الحديث. طيب، أجل تراجعنا إن شاء الله تعالى. موجود عندك يعني الحكم عليه؟ أي، لأن لوارث الأحاديث الصحيحة أنه وضع رجله على صباحيه وسمى وكبر، لكن ينظر في صحة هذا الحديث. نعم. ولا بأس أن يقول الوكيل: اللهم تقبل من فلان، وإن كانت للذابح قال: اللهم تقبل مني أضحيتي كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومن محمد رسولك. ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبا، ويكبر ندبا، ويقول: اللهم هذا منك ولك، ويذبح واجبا قبل نفل، وتولي الذبح من نفسه. ويذبح واجبا قبل نفل، يعني كان الذبح منهما هو واجب ومنهما هو مستحب، بدأ بالواجب لأنه مقدم، والواجب يكون بالنذر. الواجب بالنذر، إذا نذر يقول: لله علي نذر أن أضحي، أو كان عنده هدي واجب كهدي متعة وقران وهدي تطوع، فيبدأ بالواجب قبل النفل، وهذا على سبيل الاستحباب. نعم. وتولي الذبح بنفسه أفضل. شلون الواجب؟ إذا كان وصي، نعم. لا، بالنسبة له هذا الواجب، بالنسبة له الواجب والنفل بالنسبة له، وإلا حتى الوصية كونه يبدأ بنفسه أصح، لأن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. حتى لو قدر أن عنده وصية واجبة وعنده أضحية مستحبة له، يبدأ بنفسه. لكن إذا كان تعارض الواجب والمستحب من قبل شخص واحد، يعني الفاعل، فيبدأ بالواجب قبل المستحب. طيب، وتولي الذبح بنفسه أفضل. نعم، كونه يتولى الذبح والنحر أفضل، لأن الذبح بذاته عبادة، ولأنه إذا باشر الشيء بنفسه كان أبلغ في الطمأنينة. فإن لم يمكن بأن كان لا يحسن أو كان غائبا وكل، قال: كحضوره إن وكل، يعني يوكل ويحضر. نعم. وتعتبر نية حال توكيل، قال: مرعي ويتجه، لا نية وكيل لو مع طول زمن انتهى. ولا تعتبر النية إن كانت الأضحية معينة، ولا تسمية المضحى عنه، ووقت ذبح أضحية وذبح هدي نذر أو تطوع ومتعة وقران من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، وإن فاتت صلاة العيد بالزوال ذبح إلى آخر ثاني أيام التشريق، وفي أولها وهو يوم. طيب وقت الذبح، وقت ذبح أضحية وذبح هدي نذر أو تطوع متعة من بعد أسبق صلاة عيد، يعني لو كان في البلد عدة مصليات أو مساجد فالمعتبر أسبقهما، يعني هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. نعم. قال أو قدرها لمن لم يصلي، يعني لو قدر أن شخصا في البادية أو في البر ليس عنده مساجد فليقول يقدر قدر الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة تكون بعد زوال النهي بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، فيقدر مثلا بعد ارتفاع الشمس وزوال النهي مقدار مثلا ساعة إلا ربع، يعني مقدار مثلا نصف ساعة يعني مع الخطبة والصلاة ويذبح. قال فإن فاتت صلاة العيد بالزوال، فاتت كيف تفوت؟ يأتي الخبر متأخر لو لم يعلم، يعني لو كانوا في مكان لا يعلم، يعني ليس في مسألة مكة والحج، لو كان لم يعلم بالعيد أو أخطأ أو ما أشبه ذلك ذبح إلى آخر، فاتت صلاة العيد بالزوال ذبح إلى آخر ثاني أيام التشريق. نعم هي جوس مدام صلي، لأن حضور الخطبة السنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن نخطب فمن شاء أن يحضر فليحضر. هو أحوط، وإن كان بعض العلماء يرى أنه يدخل من بعد منتصف الليل، وبعضهم يقول بعد الفجر، يرى أن الوقت الهادي أنه من من جاز له الدفع من المزدلفة جاز له الطواف والرمي، ولكن الأقرب أن الذبح لا يجوز إلا بعد الفجر أو بعد الشمس على أقل أحوال. يعني عندهم أيام الذبح ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده، 11 و12. المذهب أن أيام الذبح ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده، فيقول ذبح إلى آخر ثاني أيام التشريق، يعني أنه لا حتى لو قدر أنه لم يصلى أو تأخر العيد لا يتأخر الوقت. نعم. وفي أولها وهو يوم العيد أفضل، ثم ما يليه، ويجزئ ليلة اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، لأن الليل زمن يصح فيه الرمي وداخل في مدة الذبح فجاز فيه كالأيام. وإن فات وقت ذبح ويجزئ ليلتي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، لأن الليل زمن يصح فيه الرمي. كيف يصح الرمي بالليل مع أن المذهب لا يصح الرمي الليل؟ يا إخوان، أليس المذهب أن الرمي ينتهي بغروب الشمس ولا يصح الرمي ليلا؟ فكيف قال لأن الليل زمن يصح فيه الرمي؟ يعني هل هذا باعتبار ليلة العيد يعني بعد منتصف الليل، أو أيقال مثلا أنه مشى على قول من يرى صحة الرمي بعد في الليل؟ الثاني. إيه، يقول فيه احتمال أن قوله لأن الليل المراد بالليل هنا ما بعد منتصف ليلة العيد، واضح؟ أو يقال لأن الليل زمن يصح فيه الرمي على قول من يصحح الرمي ليلا، وإلا فالمذهب أن الرمي ليلا إيش لا يصح. نعم. في الحاشية هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب، وعن لهذا في الذبح يعني في الذبح، والمذهب أنه يكره الذبح ليلا أيضا، مذهب أنه يكره الذبح ليلا. لماذا؟ قالوا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، يعني بعض العلماء لم يقل وعنه لا يجزئ الذبح في الليالي، فقالوا رحمه الله إنه يكره الذبح ليلا خروجا من خلاف من قال إنه لا يجزئ. ولكن هذا القول فيه نظر لوجهين، الوجه الأول أنه لا دليل على الكراهة، وثانيا أن القول أن مراعاة الخلاف أو أن الحكم بالكراهة مراعاة الخلاف هذا مسلك غير جيد، لأننا لو قلنا بهذا أو سلكنا هذا المسلك لكان معناه أن كل مسألة فيها خلاف تكون مكروهة، كل مسألة فيها خلاف بين العلماء إن اختلف العلماء في هذا المسألة على قولين، نقول القول الأول يجوز لكن يكره، لأن القول الثاني لا يجوز ولا قائل بهذا. فالتعليل بالخلاف، التعليل بالخلاف أقول تعليل عليه، يعني كوننا نكره الشيء لوجود خلاف فيه هذا أقول فيه نظر. نعم. وإن فات وقت ذبح ومن عليه واجب بعد ذبحه في وقته ذبح للواجب قضاء وسقط التطوع، فلو ذبح التطوع بعد الوقت فلحم. نعم. وإن فات وقت ذبح، وقت ذبح على من عليه واجب بعد ذبحه في وقته ذبح للواجب قضاء وسقط التطوع. فإنسان مثلا عليه نذر، أضحية نذر وتطوع وفات، نقول يذبح النذر قضاء والواجب يسقط، وإنما ذبح عن النذر لأن النذر، لأن النذر واجب. إيه وسقط التطوع، يقول يذبح عن الواجب ويسقط التطوع. نعم. لكن هل هنا هل يكفر ذبح الواجب؟ قاعدة المذهب أنه يكفر، القاعدة أنه يكفر، لأن الإنسان إذا نذر نذرا معينا بزمن معين بزمن أو صفة وفعله على غير الزمن والصفة أو في غير الزمن أو الصفة فإنه يكفر كفارة يمين بفوات الصفة. مثاله قال إنسان لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم ولم يصوم، ولم يصوم، فيقول يقضي وتجب عليه ماذا؟ الكفارة. فيقضي لوجوب النذر وتجب عليه الكفارة لفوات الصفة. وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون معذورا أم غير معذور، والصواب أنه إذا كان معذورا، إذا كان معذورا فلا شيء عليه، إذا كان معذورا فلا شيء عليه، لأنه يجرى، لأن النذر يجرى به مجرى الفرض. ومن المعلوم أن الفرض لو أفطر فيه وقضاه مع أنه معين فإن الكفارة لا تجب. يعني الإنسان في رمضان أفطر لعذر شرعي، ما الواجب؟ القضاء، فعدة من أيام أخرى. وأما إذا كان مفرطا في ترك الوفاء بالنذر في زمنه أو على وصفه فتجب عليه الكفارة. نعم. القاعدة أن النذر، أن الإنسان إذا نذر نذرا على وصف معين أو في زمن معين، وصف معين أو في زمن معين وفات الوصف أو الزمن فيجب عليه القضاء والكفارة، كفارة يمين. القضاء لوجوب الوفاء بالنذر، والكفارة لفوات الصفة، لفوات الصفة. فهمتم؟ نعم. ولكن الصواب في هذه المسألة أو أن نقول هذه المسألة تقيد بما إذا كان ترك الوفاء أو عدم الوفاء بالنذر على هذا الوصف أو هذا الزمن إيش لغير عذر شرعي، وأما إذا كان معذورا فلا، لأنه يجرى بالنذر مجرى الواجب بأصل الشرع. ومن القواعد عند الفقهاء رحمه الله أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. فلو ذبح التطوع بعد الوقت فلحم يصنع به ما يصنع به ما ذبح، فلو ذبح التطوع بعد الوقت فلحم يصنع به ما شاء كذبح قبل وقته، ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حيث وجب، ووقت ذبح ما وجب لترك واجب حين تركه، وإن فعل المحظور لعذر فله الذبح قبله أي قبل فعل المحظور. طيب، وقت ذبح واجب بفعل محظور من حيث وجب، وقت أي متى فعل المحظور وجب عليه. قال الله تبارك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ووقت ذبح ما وجب لترك واجب حين تركه، فمثلا ترك واجبا من الواجبات الأصل أنه يفعله حين ترك الواجب. وإن فعل المحظور لعذر فله الذبح قبله أي قبل فعل المحظور، لأنه متى وجد العذر وجد السبب إذا ذبح لعذر. ومن المعلوم أن العذر يكون سابقا على على فعل المحظور، فيكون قد ذبح بعد الوجود السبب وقبل الفعل. فمثلا إنسان مثلا آذته هوام رأسه واحتاج إلى حلق لتأذي، فيجوز من حين تأذيه أن يفتي لأنه وجد السبب. فائدة: الأضحية والهدي نذرا أو تطوعا، وهدي المتعة والقران، وقت ذبح ذلك من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، وما ذبح من ذلك قبل ذلك وما ذبح. يصلح ما ذبح من ذلك قبل ذلك الوقت، وهذا كل الكلام هذا كله مكرم ولا لا؟ نعم. وما ذبح من ذلك قبل ذلك الوقت فلحم يصنع به ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، متفق عليه. وأما وقت الذبح الواجب بفعل محذور والواجب لترك واجب من واجبات الحج فذبحه حين فعل المحذور وقبله لعذر. عجيب يعني الكلام الآن، الفائدة هذه مكررة في الواقع. ووقت ذبح الواجب عند ترك الواجب ولا يختص ذلك بأيام النحر، فلو ترك الإحرام من الميقات. نعم، ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب لا يختص بأيام النحر، يعني بأن يقال لا يجوز أن يذبح إلا في يوم العيد وما بعده من أيام التشريق، بل يجوز قبله ويجوز بعده. الذي يختص بأيام العيد هو إيش؟ هدي المتعة والقران والأضحية فقط. فلو ترك الإحرام من الميقات أو خرج من عرفة قبل الغروب جاز ذبح ذلك قبل أيام النحر، لكن بشرط كون الذبح في الحرم، هذا في أحد واجبات الحج وفي فعل المحظور في الحرم. وأما إذا فعل المحظور خارج الحرم فلا يتعين ذبح ذلك في الحرم، بل يجوز ولو خارجا عنه غير قتل الصيد، فلا يجزئ إلا في الحرم، والله أعلم. لما هذا سبق لنا أن كل هدي واجب أو إطعام فمحله الحرم، كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. أما فعل المحظور كذلك أيضا ترك واجب، كل هدي واجب أو ما وجب لترك واجب يكون في الحرم، وكذلك جزاء الصيد. أما فعل المحظور ما وجب لفعل محظور غير جزاء الصيد يكون حيث وجد سببه، وما جاز فعله في الحرم يعني هو وما جاز فعله في الحرم لا تقول العكس، لم يجوز فعله خارج الحرم، ما وجب فعله في الحرم لم يجوز فعله خارج الحرم، وما جاز فعله في خارج الحرم جاز فعله في الحرم. تنبيه: شروط أضحية كونها من نعم أهلية وسلامتها من عيب. نعم، كونه من نعم أهلية يعني الإبل والبقر والغنم، فعندهم لا يجزئ بقر الوحش. نعم. وسلام. الصيام هذا. هذا المذهب. المذهب أن الأضحية وقتها يوم العيد ويوما بعده. أما الهدي فيجعلون الهدي أكثر، يعني الهدي يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والصواب أن أيام النحر أو الذبح للهدي والأضحية جميع أيام التشريق، فعليه تكون أيام الذبح أربعة، لأن يعني الله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر هنا شامل للذكر العام والذكر الخاص، ومن الذكر الخاص ذكره سبحانه وتعالى إيش؟ على بهيمة العام: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة العام، فيدخل في قوله واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات بالاتفاق أنها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولأن هذه الأيام كلها أيام رمي، فما الذي جعلنا نفرق بين الثاني عشر والثالث عشر مع أن حكمهما واحدا؟ نعم. شروط ضحية كونها من نعم أهلية وسلامتها من عيب سوى ما حصل بمعالجة الذبح فلا يؤثر، ودخول الوقت وصحة الذكاة، وكون المضحى به جذع ضأن فما فوق وثني معز كذلك وثني بقر وإبن كذلك. فصل. فلا يؤثر ودخول الوقت، لو المؤلف لو قال والوقت أصح أدق في العبارة. لماذا؟ لأن قلنا الوقت صار الوقت شرطا فلا تصح قبله ولا بعده، كذا ولا لا؟ اللهم إلا أن يقال إنها تصح بعده إذا كان معذورا، لكن كونه يقول والوقت وكونها في الوقت هذا أدق من حيث العبارة، لأن الأضحية لها وقت محدد فلا تصح قبله ولا تصح بعده. نعم. وصحة الذكاة، يعني أن تستكمل الذكاة الشروط السابقة من أهلية المذكي وكونها بمحدد وإنهار الدم والتسمية. نعم. فصل. وكون المضحى به جذع، إذن شروط الذكاة أو شروط الضحية هنا شروط تعود إلى المضحي والمضحى به، وشروط تعود إلى الوقت. فصل. التضحية سنة مؤكدة على كل مسلم تام الملك أو مكاتب بإذن سيده. قال الشيخ: الأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالبه رب الدين انتهى، وكذا ولي يتيم عام. نعم. الأضحية من النفقة بالمعروف. نعم. التضحية سنة، وسبق لنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأضحية واجبة، ومذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال وقال الشيخ: والأضحية من النفقة بالمعروف، من النفقة بالمعروف، وإذا كانت من النفقة إيش وجب على الزوج إذا كان قادر أن يضحي عنه وعن زوجته، ولهذا قال: فتضحي المرأة من مال زوجها، ولولي اليتيم أن يضحي عنه، يعني أن يخرج من ماله أضحية. أضحية يعني ولي مال اليتيم أصلا أنه لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة، لكن قالوا له أن يضحي من ماله، أولا لأن الأضحية عبادة، ولأنه يفرح بذلك، إذن صارت هي من النفقة. نعم. قال: فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل بيته بلا إذنه، فلو غاب رجل عن بيته وأخذت امرأته من ماله، أو استدانت واشترت أضحية، فهذا الدين يلزم من؟ يلزم الزوج. نعم. وكذا ولي يتيم عنه، والمراد إذا كان اليتيم يعقلها وتسره، لأن إدخال السرور عليه مندوب إليه، ويكره تركها لقادر، وعن ميت أفضل منها عن حي، وتجب بالنذر. والصواب العكس، وأنها عن الحي أفضل من الميت، أفضل الميت. والأصل في الأضحية كما مر علينا الأصل أنها عن الأحياء، والتضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون بموجب وصية، والثاني أن يكون تبعا للحي، والثالث أن يضحي عنه تبرعا استقلالا. فهذا من الخير ويسوي ثوابه، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس الآن من كونهم يضحون عن الأموات ويدعون الأحياء. نعم. وتجب بالنذر، وكانت واجبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذبحها وعقيقة أفضل من الصدقة بالثمن، ومن مات بعد وهذا يدلك، وذبحها وعقيقة أفضل من الصدقة بالثمن، يدلك على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإنما التقرب إلى الله عز وجل بإنهار الدم. ولهذا جاء في الحديث: ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم. وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذبحها وعقيقة أفضل من الصدقة بالثمن، ومن مات بعد ذبحها قام وارثه مقامه. نعم. بحيث أنه يتصرف في هذه الأضحية من حيث أنه يتصدق بثلث ويهدي ثلثا ويأكل ثلثا. نعم. وسن أكله وهديته وصدقته أثلاثا من أضحية ولو واجبة، وهدي تطوع. قال في مغني ذوي الأفهام: ويسن في الأضحية أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن تصدق بالكل يكون أفضل، كما لو تصدق وأهدى ولم يأكل. ولكن الأكل لا شك أن أفضل الأكل، أهم شيء الأكل، لأن الله عز وجل يقول فاكلوا منها وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلم رحمه إلى وجوب الأكل، والإنسان يجب عليه أن يأكل من أضحيته ومن هديه. إذن يأكل ويهدي ويتصدق، فلو أكلها جميعا قال العلماء ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، مثل نصف كيلو كيلو ما أشبه ذلك. وذكر أن ذلك باتفاق الأربعة إلا أضحية اليتيم، فتحرم صدقة وليه بشيء منها، ولا يجوز. والصواب أن أضحية اليتيم كغيره، لأننا إذا قلنا إن المقصود بها إظهار الفرح والسرور ومشاركته لغيره، فمن إظهار الفرح والسرور بالنسبة له أن يصنع بأضحيته كما يصنع بغيرها، ولأن الصدقة فيها مصلحة. نحن نمنع ما لا مصلحة فيه، الصدقة فيها مصلحة لأن له أجر وثواب، وما كان محض مصلحة فإنه إيش ينفذ. ولهذا الفقهاء رحمهم الله صححوا الوصية، وتصح وصية الصبي مع أنه تصرف في المال، ومن شرط صحة التصرف أن يكون بالغا عاقلا. لماذا؟ قالوا لأن الوصية محض مصلحة له ولا تضره، لأن الصبي إذا مات الوصية متى تكون؟ بعد الموت، فهو ليس بحاجة لهذا المال، ووصيته أجر وثواب. إلا أضحية اليتيم، فتحرم صدقة وليه بشيء منها، ولا يجوز أن يأذن له بالصدقة بشيء منها، وإن رآه يتصدق منها وجب عليه منعه. فإن أكل غير اليتيم أكثر من الثلث، أو أكلها كلها، أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وترك الأفضل، ويهدى لكافر من تطوع لا من مال يتيم ومكاتب في إهداء وصدقة، ويوفرها له فلا يتصدق بشيء. نعم، ويهدي لكافر من تطوع لا من مال يتيم. واضح، لأن الكافر ليس محلا للقربة، وكون هذا اليتيم يهدي للكافر ليس فيه مصلحة، ما في أجر. واضح، ولذلك قال يهدي إلا الكافر. لكن الصدقة إذا قلنا بجواز بالقول الثاني الصدقة يتصدق أو لا يتصدق. نعم، ويهدي لكافر من تطوع لا من مال يتيم ومكاتب في إهداء وصدقة، ويوفرها له فلا يتصدق بشيء منها بالكلية. ويلزم غير ولي اليتيم والمكاتب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم لوجوب الصدقة بعض الأضحية من غير أضحية اليتيم والمكاتب، ويعتبر تمليك الفقير لحما نيا، لأنه يجب الصدقة ببعضها نيا. ويعتبر تمليك الفقير لحما نيا لأنه يجب الصدقة ببعضها نيئا، فإن لم يتصدق بشيء ني ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم بإثنه لحما. فلو طبخها جميعا أو أكلها ثم علم وجوب الصدقة ببعض اللحم نيا اشترى لحما مثل لحم تلك الأضحية. نعم، لأن القضاء يحكي الأداء. فإذا كانت الأضحية من الإبل اشترى إبلا، من الغنم اشترى غنما. طيب لو كانت من الغنم واشترى إبل أيهما أفضل؟ لحم. لو قدر أنه ضحى بغنم فأكلها ثم علم فاشترى إبلا، الإبل أغلى ولا لا؟ أين؟ أي أغلى، لا شك. حلال النصف كيلو الغنم يمكن على النصف من كيلو البعير، فهل نقول يجزئ باعتبار أنه أنفع للفقير، أو نقول لا يجزئ في هذا الحال لأن هذا ليس مماثلا للواجب؟ يأتيش هل الذي هو خير الإبل؟ لا شك أغلى الوزن، أقل الغنم، أغلى كثير الغنم أغلى؟ البعير كم كيلو؟ 40. ها؟ 40 تقريبا. 40. والغنم 60. هي أنا عكست. عجيب. البعير ب40 الحين؟ طيب أيهم أحسن؟ مو بالبعير، لحم البعير أحب إلى الناس؟ إيش؟ كلهم بحسبه. ما هو حسبه؟ أنا أشوف الناس يعني إذا كان البعير حاشي صغير أرغب إليهم من من الغنم. كذا ولا لا؟ ها؟ إيه مو بلا مو هو ليس على أنه مضحية، يخرجه على صدقة بلحم. لا شك أن الاحتياط أن يكون مماثلا إيش له. نعم. والبقر بكم كيلو؟ هذا رخيص بعشرة. ها إيه لأنه ما يرغب في أحد. ها هي بمصر، لكن عندنا بكم؟ بسبعة إجزاء صفر. ها بأربعين ريال. بس ما يشتريه لا. نعم. ما هو؟ إنه لابد أن يتصدق إلى أكلها كلها. إيش؟ إنه لابد أن يتصدق إلى أكلها كلها. يلا عز وجل فأكلوا منها وأطعموا، فأمر بالأكل والإطعام. إذا تصدق بها كلها هل يجب أن يشتري ويأكل؟ ليش؟ إذا تصدق بها كلها هل يجب أن لا خاصة. الأكل يختلف. يعني الآن شوف عندنا مسألة لو تصدق بها جميعا لم يجزئ لو اشترى وأكل، لأن أكله ليس من مضحيته، بخلاف ما إذا أكلها كلها فيتصدق، لأن المقصود بالصدقة نفع الفقير، ونفع الفقير يحصل سواء من مضحيته أو من مضحية غيره. هذا الفرق بين المسألة. مفهوم الفرق؟ يعني لو أن شخصا مثلا عندنا شخصا أحدهما أكل الأضحية جميعا ولم يتصدق أو لم يطعم، والثاني أطعم الجميع، الأول الذي أكل الأضحية جميعا يلزمه أن يشتري لحما أقل ما يقال عليه اسم اللحم ويتصدق به، والثاني لا يلزم بأن يشتري لحما ليأكله، لأن الله عز وجل فأكلوا منها. صحيح أطعموا منها، لكن نقول إطعام المقصود به أمران. المقصود بالإطعام مصلحة ماذا؟ الفقير، الإحسان إليه، وهذا حاصل سواء كان من صدقته أو من صدقة أو من أضحيته أو من نفعة غيره. نعم. ونسخ نكمل بس إخوان. أنتم تبون نخلص الكتاب اليوم إن شاء الله؟ مش نبدأ بشيء، خلاص خلص نقرأ شيء. نعم. ونسخ ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من نحو كبدها، ويجوز إعطاء الجازر منها هدية وصدقة لا بأجرته، لما روي عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. ولأن ما يدفعه إلى الجازر عن أجرته عوضا عن عمله وجزارته، ولا يجوز المعاوضة بشيء منها بخلاف ما يعطيها ما يعطاه صدقة. يعني لا يجوز أن يدفع شيئا منها أو أن يبذل شيئا منها عوضا عن أجرة. فمثلا أن يعطي الجازر شيئا من اللحم أو الجلد على أنه معاوضة عن الأجرة. لماذا؟ نقول لأن هذا شيء أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله لا يجوز الرجوع فيه، وكونه يعطي الجازر منها رجوع في بعض ما أخرجه لله، لأن الجازر الآن ثبتت له أجرة فأعطاه الأجرة مما أخرجه لله. ولا يجوز معاوضته بشيء منها بخلاف ما يعطاه صدقة أو هدية، فإنه فيه كغيره بل هو أولى، لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها، ويتصدق ندبا أو ينتفع بجلدها وجلها ويحرم بيع شيء منها ولو كانت تطوعا ومن جلد وجل ولا يأكل من هدي واجب ولو نذر وتعيين غير دم متعة وقران فيجوز الأكل منها ولو كان الواجب بسبب النذر أضحية أكل أكثرها وإن أكل هو أو رفقته من الواجب غيرهما ولو طيب يقول ولا يأكل من هدي واجب إلى آخره. الهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع والصواب أن الهدي أقول يأكل منه ويهدي ويتصدق سواء كان واجبا بنذر أم أوجبه على نفسه يجوز أن يأكل ويهدي ويتصدق. من المصرف؟ اي انت صاحب الاضحيه انا صاحب الاضحيه اي ليش ياخذ الجلد؟ لان اخذ بس ما يستفيد منه. لا ما يستفيد منه. ها اي يعني ياخذ عوضا عن ابقاء الجلد. اي ما يصلح ولو كان معاوضة. ما يرضو. لا اتركه من غير معاوضة. ها؟ لا قصدي لا أنت كم يذبح؟ 15. خلاص حتى 15. إذا 15 وبيأخذ الجلد. أي كون يأخذ الجلد لكن أنت أقول. لا أقول له أعطني إياه. ما يرضو. إذا بتأخذ لكن عطني 5. لا ما يقول 5 ما يقول بلا 5 أعطني 7. إيه. يعني هذا يرجع المهم أن كونه يعني لو قدر أنا كنت أظن المسألة أنه يأخذ الجلد في مقابل يعني مثلا يذبح بثلاثين وإذا أراد أن يأخذ الجلد يقول ب15 بحيث يسقط 15 في مقابل أخذ الجلد هذا لا يجوز. أما كونه يأخذ الجلد كيف الناس يشوفون بالجلد يعني عامة الناس ما يستفيدون منه. هو يستفيد منه لكن أنت ماذا تستفيد؟ لا مو من أجرة ما دام أعطيته أجرة. لا مو بجبار مو بجباري. عموما ما دام أجرة الذبح أو النحر مثلا 15 ريال وأعطيته يعتبر ما زاد عنه هدية. اي المهم ما يعتبر من هذا. نعم. وان اكل هو او رفقته من الواجب غيرهما ولو قراء حرم وضمن بمثله لحما ما لم يبلغ محله وقد صرح الاصل. طيب وقلنا لكم فيما سبق ان القول الراجع ان الهدي يجوز الاكل منه يعني الواجب الهدي الواجب والاضحيه الواجبه يجوز الاكل منها بمعنى أنه يهدي ثلوثا ويتصدق بثلوث ويأكل ثلوثا واضح ولا لا؟ لكن الكلام في النذر يعني لو نذر أن يذبح غير أضحية وغير هدي قال لله علي نذر أن أذبح أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح بعيرا فهل يجوز الأكل منه؟ هذا ليس هديا ولا أضحية. الهدي والأضحية نقول قال الله عز وجل فأكلوا منها وأطعموا وهذا يشمل الواجب والمستحب. لكن لو وجب عليه ذبح أو نحر بنذر غير أضحية أو هدي بأن قال لله علي نذر أن أذبح بعيرا أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح بعيرا فهل يجوز له أن يأكل منه أو لا؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا وهو إن كان مقصوده بالنذر إذا كان المقصود بالنذر إظهار الفرح والسرور جاز الأكل وأما إذا كان المقصود بالنذر التصدق والتبرع للفقراء والمساكين واحتساب الأجر في ذلك فلا يجوز الأكل منه. ولتقع كثيرا سأل يقول إن لله علي نذر إن نجحت في الامتحان أن أذبح بعيرا. إن تخرجت من الثانوي أذبح بعيرا. تخرج من الثانوي ذبح بعيرا هل يجوز الأكل أو لا؟ نقول يرجع إلى نيته. ماذا نويت؟ إن كان نوى أذبح بعيرا يعني أذبح بعيرا وأجمع الأهل والأصدقاء والجيران وأظهر الفرح والسرور فيجوز الأكل إذا كانت هذه نيته. وأما إذا نوى أذبح بعيرا يعني نوى الصدقة به أو لم تكن له نية فلا يجوز الأكل. فالأحوال لهذه المسألة ثلاث. الحال الأولى أن ينوي بهذا النذر إظهار الفرح إيش؟ أن ينوي إظهار الفرح والسرور فلا فيجوز الأكل، لأن من إظهار الفرح والسرور أن يشركهم وأن يشاركهم في هذا الأكل. الحال الثانية أن ينوي بهذا النذر التقرب إلى الله عز وجل والصدق على الفقراء، من أقول أذبح بعيرا ومن نيته أن يوزع لحمه ويتصدق على الفقراء فلا يجوز الأكل. الحال الثالثة أن لا تكون له نية فنقول أيضا لا يجوز الأكل، لأن هذا شيء أخرجه لله فلا يجوز أن يرجع في شيء منه، لأن كونه يأكل رجوع فيما إيش في القدر الذي أكل. واضح المسألة؟ هذه مسألة يعني تتكرر كثيرا ويكثر السؤال عنها كثيرا، وهي حكم الأكل مما نذره الإنسان. نذر الإنسان هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب على التفصيل السابق. والدليل على هذا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نذر بهذا النذر أو نوى بهذا النذر إيش؟ أن يكون على هذه الصفة، بمعنى أنه يذبح أو ينحر ويتصدق به. وقد صرح الأصحاب بأن الرفقة الذين معه من تلزمه مأونته في السفر قاله في الإنصاف، وما ملك أكله فله هديته، وإلا ضمنه بمثله كبيعه وإثلافه، ويضمنه أجنبي بقيمته. وما ملك أكله يعني فيما جاز أكله فيما سبق يجوز إهداءه. وإن منع الفقراء منه حتى أنتنى ضمن نقصه إن انتفع به، وإلا فقيمته جميعا. ومن منع الفقراء إن ذبح مثلا هديا ولم يطلقه للفقراء وإنما منع الفقراء منه حتى فسد اللحم، فننظر إما أن لا تبقى له مالية، إما أن لا تبقى مالية لهذا اللحم بحيث ينتن ولا يمكن الانتفاع به فيضمن قيمته جميعا، وإما أن يتلف يسيرا كما لو ظهرت فيه رائحة لكن ينتفع به فيضمن ماذا؟ ما حصل من نقص. فمثلا ذبح هديا ومنع الفقراء من أخذه حتى تلف أنت، وأتى إليه الدود وصار لا ينتفع به ولا البهائم، ففي هذا الحال نقول يضمن إيش؟ قيمة هذا اللحم الذي منع الفقراء منه. وأما لو حصل نقص بمعنى تلف بعض الأعضاء أو بعض الأجزاء الظاهرة وما سواها لم يتلف فيضمن ما حصل من نقص. ومن فرق واجبا ولو أضحي بلا إذن لم يضمن وأجزع، ويباح للفقراء أخذ ومن فرق واجبا ولو أضحية بلا إذن لم يضمن وأجزع لكن أساء لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. وهذه من المسائل التي يعني أجاز فيها الفقهاء تصرف الفضولي. طيب من فرق واجبا ولو أضحي بلا إذن لم يضمن وأجزع، لماذا لم يضمن وأجزع؟ نقول لأن المقصود حصل، لأن مقصود المضحي أو صاحب الأضحية إيش؟ الصدقة وقد حصلت، لكن يكون هذا الذي فرق بلا إذن يكون قد أساء لأنه افتات على صاحب الأضحية. نعم. ويباح للفقراء أخذ منه بإذن كقوله من شاء اقتطع أو تخليته بينهم وبينه، وإن سرق بلا تفريط مذبوح لا حي من أضحية أو هدي معين ابتداء وعن واجب بذمة أو بنذر فلا شيء عليه. قال مرعي ويتبع سرق بلا تفريط مذبوح لا حي، يعني مثل ذبح أضحيته وسلخها وتركها ذهب مثلا لإحضار أكياس، لما رجع لم يجد الأضحية سرقت، نقول هنا لا شيء عليه. أما إذا كان مفرطا فعليه الضمان، يعني يضمن ما تلف أو ما سرق. قال مرعي ويتجه احتمالا ومثله مسروق من نحو متعة، وما وجب بفعل محظور وإن لم يعين قبل ذبح فسرق ضمن وجزم مرعي أو لم يسرق انتهى، وإن ذبح ذابح. والصواب في هذا أن ما سرق من هدي أو أضحية أو واجب أو ما أشبه ذلك، إن كان منه تفريط ضمن، وإن لم يكن منه تفريط فلا ضمان. ونظير هذه المسألة تماما نظيرها الثمر، الثمر إذا أواه الجرين ثم تلف، فإما يكون تلفه بتفريط أو بغير تفريط، إن تلف بتفريط ضمن، وإن تلف بغير تفريط لم يضمن. نعم. وإن ذبح ذابح في وقتها بلا إذن ونواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير وفرق لحمها لم تجزي عن واحد منهما، وإن لم يفرق لحمها أجزأت وضمن ما بين القيمتين وقيمتها إن فرقها. طيب. وإن ذبحها ذابح في وقتها بلا إذن ونواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير وفرق لحمها لم تجزي عن واحد منهما، فلا تجزي عن هذا الذابح لأنها ليست ملكا، ومن شرط صحة الذبح أن تكون الذبيحة مملوكة للذابح، ولا تجزي أيضا عن من هي له، من هي له، لأنه لم ينوى أو لم يسم أو يذكر اسمه أو لم ينوى عند الذبح. والصواب أن في هذه المسألة أنها ما دامت أنها عينت لأنها لفلان فلو ذبحها تجزي وتقع موقعها، لأنها نسيكة نواها لنفسه، نواها لنفسه، يعني نواها مالكها لنفسه وهذا افتت عليه فتقع موقعها. ونظيره لو حج عن نفسه قبل أن لو حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فيقع عن نفسه. وقيمتها إن فرق وإن لم يفرق لحمها أجزأت وضمن ما بين القيمتين وقيمتها إن فرقها ولم تجزئ وإن لم يعلم أجزأت لعدم افتقار نية ذابح ولا ضمان، فلو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر غلطا كفتهما ولا ضمان، وإن بقي اللحم تردى. طيب لو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر، يعني رجلان اشتريا شاتين، هذا اشترى شات على الأضحية وهذا اشترى شات على الأضحية، وضعها في السيارة حوض يوم ليلة العيد ظلام، نزل هذا شات وذا شات تغاضطا، لما ذبح من الغد تذكر أن هذه الشات يقوم يبني شاتي أنا في رجلها مثلا بياض في الشعر، وذاك أيضا علم بعد الذبح، ماذا يصنع؟ نقول كفتهما ولا ضمان على واحد منهما لأنهم تراضيا، وإن بقي اللحم تراداه، يقول واحد يرد الثاني اللحم ما لم يصطلح، لم يصطلح يعني بأن يكون كل واحد عنده اللحم ويوزع، لكن تراداه لأن الأضحية التي عند زيد هي لعمر والتي عند عمر هي لزيد، يعني لكل ما نوى. فرع إذا دخل العشر حرم فقط على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح، فإن ضحى بواحدة جاز ذلك قبل ذبح غيرها، ولو ضحى فرع إذا دخل العشر يعني عشرة ذي الحجة حرم فقط التثبيت هنا على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره أو بشرته شيئا، لكن هذا بالنسبة لمن يضحي، أما من يضحى عنه فإدخاله هنا في محل نظر. والصواب أن الحكم أعني تحريم أخذ الشعر والظفر والبشرة أن هذا الحكم خاص بمن يضحي يضحي، أما من يضحى عنه فلا علاقة له، وهذا هو ظاهر الحديث. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن، فالخطاب موجه لمن من يضحي، يعني من تكون الأضحية له. والحديث أيضا هو أراد أحدكم أن يضحي يدل على أن هذا الحكم خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه، وخاص بمن يضحي لا بمن لا بالوكيل الوكيل. فلو أن شخصا أراد أن يضحي ووكل فالحكم يختص بالموكل ولا أو بالوكيل؟ بالموكل، لأن الأضحية له. طيب عموم قوله إذا دخلت، إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم يضحي فلا يأخذ من شعره، ظاهره ولو كانت هذه الأضحية تبرعا، ظاهره ولو كانت تبرعا، بمعنى أنه أراد أن يضحي تبرعا عن والده تبرعا، يعني هو مثلا في بيت، افرض أنه في بيت وأبوه موجود وضحى الأب عنه وعن أهل بيته، لكن أحد الأبناء مثل أراد أن يضحي عن شخص ميت تبرعا، فهل يشمله هذا الأمر؟ لقد ظاهر الحديث إيش؟ أنه داخل، يعني أن الحكم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي سواء ضحى واجبا أم كان إيش؟ تبرعا. طيب حرم على من يضحي أو يضحى عنه، قلنا الحكم لا يختص يعني من يضحى عنه لا علاقة له. فمثلا الأب في البيت إذا كان عنده زوجة وأولاد وأراد الأضحية، الحكم في مسألة أخذ الشعر والظفر يختص بمن به دون غيره. أخذ شيء من شعره، شعره عام يشمل جميع الشعور، حتى ما يسن أخذه كشارب وإبط وعانه وما أشبه ذلك، أو ظفره سواء كان من أظفار اليد، من أظافر اليد أو الرجل، أو بشرته، بشرة ماذا؟ جلد، إلى الذبح، يعني إلى أن تذبح. والدليل على هذا ما تقدم من حديث أم سلمة، فإذا قال قائل ما هي الحكمة من كون المضحي أو من أراد أن يضحي أنه يمتنع من أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته، ما هي الحكمة؟ اختلف العلماء رحمه الله في الحكمة، وأقرب ما يقال في مثل هذا إن أكثر العلماء على أن الحكمة من ذلك التشبه بالمحرم، التشبه بالمحرم، يعني مشابهة إيش؟ المضحي للحجاج. قالوا في تقرير ذلك لأن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه متى شرع عبادة لقوم في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم من هذه العبادة، بل يشرع لهم ما يكونون ما يشاركون فيه إخوانهم. فمثلا المؤذن له أجر على أذانه، لا يسمع صوته مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. هل المؤذن مختص بهذا الأجر؟ نقول لا، من قال كما يقول المؤذن مشارك، أو الذي يجيب المؤذن مشارك له في الأجر، فالمردد أو المجيب للمؤذن مشارك له في الأجر. فلما اختص الله عز وجل المؤذن بهذه الخصيصة أو بهذا الثواب لم يحرم غيره من السامعين بأن جعل لهم شيئا من هذا الثواب. أيضا من المعلوم أن الحجاج أو من الحج فريضة من الفرائض وشعيرة من الشعائر، لما كانت هذه الشعيرة خاصة بهؤلاء الحجاج الذين يكونون في زمن معين وفي مكان معين، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من أن يشاركوا إخوانهم الحجاج في بعض الشعائر، في بعض الشعائر، واضح؟ فمن المشابهة أولا أن المحرم إذا أحرم امتنع عليه أن يأخذ من شعره وظفره وما أشبه ذلك، فلم يختص هذا الحكم بالمحرمين، بل إن من أراد أن يضحي من أهل الأمصار إيش يمتنع عليه أيضا يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيء، واضح ولا؟ طيب ثانيا من أحكام أيضا أن الله عز وجل شرع للحجاج يوم العيد أن يرموا جمرة العقبة، جمرة العقبة وهي تحية منى. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم صلاة العيد. وانظر إلى المشابهة، رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة فيه تكبير، يكبر أثناء الرمي ويعقبه ذبح أو نحر، وصلاة العيد فيها تكبير ويعقبها ذبح أو نحر. فلما خص الله عز وجل الحجاج بهذه الشعيرة وهي رمي جمرة العقبة لم يحرم من أهل الأمصار، فشرع لهم صلاة العيد. أيضا من المشابهة يوم عرفة بالنسبة للحجاج يوم فاضل، قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فهو يوم ترجى فيه إجابة الدعوة، والدعاء فيه حري بالإجابة، ولهذا ينزل الله عز وجل عشية عرفة يباهي الملائكة. هذا الفضل الذي اختص به أهل عرفة أهل الحجاج لم يحرم الله عز وجل منه أهل الأمصار، فشرع لهم صيام ذلك اليوم حتى تحصل المشابهة. فالصائم عند فطره له، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، كذلك أهل عرفة لهم دعوة لا ترد. فهمتم وجه المشابهة؟ إذن نقول من الحين من حكم امتناع أخذ الشعر والظفر بالنسبة للمضحي أن يشارك إخوانه الحجاج، ونأتي إن شاء الله تعالى في بقية ما قيل في الحكم إن شاء الله. نعم. واحد خلى واحد من عياله يضحي عنه يوم راح مكة يبي يقصص شعره. إيه نعم أحسنت. المحرم الإنسان الذي أراد أن يضحي يمتنع من أخذ شيء من شعره أو ظهوره، لكن لو قدرنا وذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة اعتمر، يجب أن يأخذ من شعره، لأن أخذه هنا واجب نسك، نسك، لكن لا يأخذ من ظهوره. يعني فرض أنه مثلا اعتمر في يوم السابع وهو يريد أن يضحي، يحلق شعره أو يقصر مثلا، لكن لا يجوز أن يأخذ شيئا من الظهر، لأن الظهر لا يتعلق به نسك.